إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع أخلاقه صلى الله عليه وسلم في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لذكر صفاته الخلقية صلوات ربي وسلامه عليه. وكنا ذكرنا في آخر الدرس تعليقا على ما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بشيء من أحكام الخاتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما. ومما ذكرته أن للرجل أن يتخذ أكثر من خاتم، هذا مباح له، ولكن هذا يحتاج إلى تقييد، فيقال إنه مباح له بشرط أن لا يكون فيه إسراف، وأن لا يكون فيه مخالفة لعادة قومه، فلو كان قومه يستنكرون مثل ذلك لا يخالف عادتهم، يكتفي بخاتم واحد. وقلت إذا اتخذ خاتمين الأفضل أن يجعله في الخنصر، وبعض الإخوة فهم أني قلت الأفضل أن يتخذ خاتمين، ولعلي ما لم أعبر جيدا أو لم يفهم مني جيدا. أنا قلت إذا اتخذ خاتمين يجعل الثاني في الخنصر، هذا أفضل في خنصر اليد الأخرى، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما واحدا هو الذي كان يضعه صلى الله عليه وسلم في إصبعه الخنصر، أحيانا في اليمنى وأحيانا في اليسرى، وهذا أولى أن يتخذ خاتم واحد، هذا أولى. ثم لم أتطرق إلى حكم اتخاذ الخاتم. حكم اتخاذ الخاتم أنه مباح، ليس بسنة ولا مستحب، هذا مباح من الأمور المباحة، لا يكون مستحبا إلا إذا كان محتاجا إليه، كما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إليه لأجل أن يختم كتبه التي كان يرسلها صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول العلماء يستحب مثلا للقاضي، للوزير، لمن له كتاب يختم عليه لا بد أن يستعمل ختما في معاملاته مثلا، قالوا هذا الذي يستحب له أن يتخذ الخاتم، هذا سنة في حقه، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأجله. فلا يفهم من كلامي لما ذكرت بأن العلماء اتفقوا أنه سنة للرجال في الخنصر أن السنة هاته يراد بها حتى في اتخاذ الخاتم، لا، لمن اتخذ خاتما محتاجا إليه، فالسنة هنا التعلق به، يستحب له أن يتخذ خاتما وأن يضعه في الخنصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بغير ذلك لمن ليس له حاجة يريد أن يضع خاتم هكذا يتزين به، فإن هذا مباح فقط، هذا مباح لا يؤجر عليه، المباح لا يؤجر عليه كما تعلمون ولا يؤثم عليه، هذا مباح من جملة ما يباح له، فلا يكون سنة إلا إذا اتخذه لحاجة، كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم لحاجة، لأنه صلى الله عليه وسلم يتخذ الخاتم مدة طويلة منذ بعث في مكة وزيد المدينة حتى في أواخر السنة السادسة لما كان يبعث الكتب إلى الملوك بعد صلح الحديبية اتخذ خاتما، ولم يتخذه حتى قيل له بأن الملوك لا يقرؤون كتابا غير مختوم فاتخذ خاتما. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى لو لم يتخذ الإنسان خاتما بناء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذه إلا لحاجة فهذا أفضل، قال هذا أفضل لا يتخذ الخاتم لأجل أنه ليس له حاجة لهذا الخاتم، والله أعلم. قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين، قال وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها. نعم، قال: وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يجوع لأنه بشر ويعتريه ما يعتري البشر، فكان يجوع صلى الله عليه وسلم، وكان يربط الحجر على بطنه، كان يربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام. ففي حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيح في قصة حفر الخندق، قال جابر: فعرضت لنا كدية شديدة لا تأخذ فيها المعاول، يعني الفؤوس لا تأخذ فيها المعاول، لا تستطيع كسرها، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إني قادم، أي هو لها صلى الله عليه وسلم. فلما نزل صلى الله عليه وسلم ليكسر ذلك الحجر، تلك الكدية الشديدة، قال جابر رضي الله تعالى عنه: ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، لا نذوق ذواقا، يعني لا نأكل طعاما يذاق، لا نأكل طعاما يذاق، لا نأكل ذواقا، لا نذوق ذواقا، هذه مدة 3 أيام، وهم في شغل وعمل إعداد الخندق ومخافة من عدو قد تجيش لغزوهم في المدينة وهم يحفرون الخندق. الشاهد: جابر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، وهذا لأجل الجوع، وهذا لأجل الجوع. وهذا فيه فائدة: إذا جاع الإنسان جوعا شديدا ينطوي بطنه، فهذا يؤدي إلى أنه إلى انحناء ظهره، لا يمكن أن يستقيم، لا يمكن أن يستقيم. فشد الحجر على البطن هذا يقيم الظهر. وهذه الفائدة ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: فائدة ربط الحجر على البطن أنها تضمر من الجوع، يعني البطن تضمر من الجوع، بطن الإنسان تدخل من الجوع، قال: تضمر من الجوع فيخشى على انحناء الصلب بواسطة ذلك، يعني ينحني صلبه، وهذا لا شك أنه يؤدي إلى ألم شديد ومضرة. قال رحمه الله: فإذا وضع فوقها الحجر، يعني فوق بطنه هاته البطن التي ضمرت، قال: فإذا وضع فوقها الحجر وشد عليها العصابة استقام الظهر، استقام الظهر، فلا يصاب بانحناء ولا بعوجاج ولا يكون فيه ثمة ألم. فكانوا يفعلون ذلك حماية لأنفسهم، الجوع وزيادة مرض لا، الجوع والحرص على استقامة ظهورهم وعدم العلة فيها، فكانوا يربطون الحجر على بطونهم، وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم قال المصنف: وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها. وتأمل، يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوع جوعا حتى يشد الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول بأنه قد آتاه الله جل وعلا مفاتيح خزائن الأرض كلها. وكما ذكرنا آنفا: لو شاء لكان له جبل أحد ذهبا عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زهد في الدنيا، زهد في الدنيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أغنى الناس، هو أغنى الناس عليه الصلاة والسلام، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فقيرا، والفقر كان بالنسبة عليه صلى الله عليه وسلم أمر محتم مقدر، لا، بل كان أمرا اختياريا، هو الذي زهد في الدنيا صلى الله عليه وسلم، فقره كان اختياريا عليه الصلاة والسلام، قصدا، هو الذي قصد إلى ذلك، هو الذي قصد إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما خير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا اختار أن يكون عبدا رسولا، كما في الحديث الذي رواه ابن حبان وهو صحيح، اختار أن يكون عبد الرسول عليه الصلاة والسلام. فانظر الدنيا تأتيه وهو لا يريد منها شيئا، لأنه آثر الحياة الباقية الآخرة، كان يريد الرفعة فيها والأجور العظيمة فيها ورفعة الدرجات فيها، فهذا الحظ الذي كان يريده صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يكن له من الدنيا إلا الشيء الذي يحتاجه، لابد أن يحتاجه صلى الله عليه وسلم، من أكل يسير وملبس يلبسه صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكن له حاجة في الدنيا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعتقد بأن زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا كان قصدا، زهده في الدنيا كان قصدا، لأنه عرض عليه أن يكون ملكا ولم يشأ ذلك صلى الله عليه وسلم، فزهده كان قصدا. وقد أنكر فقهاء الأندلس، وقد ذكر هذا القاضي عياض في كتابه الشفاء على صالح الطلنطي الذي قال بأن زهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قصدا، قال زهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قصدا، قال ولهذا لو قادر على الطيبات لأكلها. هذا الكلام الذي قاله لأجله أفتى فقهاء الأندلس بقتله وصلبه، أفتوا بقتله وصلبه، لأن هذا الكلام الذي قاله شنيع. زهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قصدا، هو تقصده صلى الله عليه وسلم، لأنه عرضت عليه الدنيا، بل كانت تأتيه بعد أن فتح الله عليه، ولم يكن يريد منها شيئا، كان ينفقها صلى الله عليه وسلم، فزهده كان قصدا. ولهذا تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أغنى الناس صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وكان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. قال: وكان يكثر الذكر إلى آخر كلامه، هذا كله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من طريق عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. والحديث رواه النسائي والدارمي رحمهم الله تبارك وتعالى. هذا الذكر هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول قال يكثر الذكر، يعني يكثر ذكر الله، يكثر ذكر الله سبحانه وتعالى في قيامه، في جلوسه صلى الله عليه وسلم، في قيامه من المجلس، عند نومه، قبل نومه، عند استيقاظه صلى الله عليه وسلم، يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان يذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا يكثر الذكر، يكثر ذكر الله جل وعلا من الاستغفار وغيره، من الأدعية وغيره من الأذكار. كان في المجلس الواحد يحسب له أكثر من مرة يستغفر الله سبحانه وتعالى صلوات ربي وسلامه عليه، فكان يكثر الذكر عليه الصلاة والسلام. قال: ويقل اللغو. اللغو هو ما لا يعتد به من الكلام، ما لا يعتد به من الكلام. ومعنى قولهم هنا أو في الحديث يقل اللغو، القلة تفهم على أنه كان يقع منه اللغو، هذا على ظاهرها، ولكن بعض العلماء قالوا إن معنى القلة هنا هي العدم، معنى القلة هي العدم، يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم يلغو صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله: القلة هنا بمعنى العدم، كقوله تعالى: فقليلا ما يؤمنون، أي لا يؤمنون، الإيمان منعدم منهم، فقليلا ما يؤمنون. فقال القلة بمعنى العدم، أي لم يكن صلى الله عليه وسلم في كلامه كلاما لا يعتد به الذي هو اللغو. قال: ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، كان يطيل الصلاة. وإطالة الصلاة الإطالة التي إذا كانت في جماعة المسلمين يصلي بهم جماعة، لأن الأمر هنا عام ذكره، يطيل الصلاة كل صلاة وحده أو جماعة، فإذا كان يصلي في جماعة المسلمين كان يخفف الصلاة عليه الصلاة والسلام، إطالة لكن فيها تخفيف، ليس ثمة مشقة على المصلين. ولهذا حث الإمام الذي يؤم الناس على أن يخف على أن يخفف الصلاة، وذكر صلى الله عليه وسلم تعليلا: فإن من ورائهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة. ويقصر الخطبة، لأن خطبته كانت قصدا صلى الله عليه وسلم، يقصرها وأحيانا يطيلها، أحيانا يطيل الخطبة على حسب الحال، كما يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا بعض الناس يفهم منه على ظاهره أن الخطبة المراد بها خطبة الجمعة، والصلاة صلاة الجمعة، وينبغي أن تكون خطبة الجمعة أقل في وقتها من صلاة الجمعة إذا صلاها الإمام، هذا يفهمه كثير من طلاب العلم، وقد أشار إليه بعض العلماء. لكن أكثر أهل العلم إلى أنه ليس ثمة في هذا الحديث ما يدل صراحة على أن المراد به صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، ليس فيه ثمة صراحة إلى أن المراد به خطبة الجمعة وصلاة الجمعة ومقارنة الخطبة بالصلاة، ليس فيه ذلك. ولهذا كثير من العلماء فهموا الحديث على أنه كان يطيل الصلاة إذا قلنا هي صلاة الجمعة كما جاء في سياق بعض الأحاديث، إذا قلنا هي صلاة الجمعة فكان يطيل صلاة الجمعة بالمقارنة مع الصلوات الأخرى، وكان يقصر خطبة الجمعة بالمقارنة مع الخطب الأخرى، بالمقارنة مع الخطب الأخرى. والقول الذي هو مشهور هذا ليس الذي عليه أكثر أهل العلم، أن خطبة الجمعة ينبغي أن تكون أقل من صلاة الجمعة كما هو ظاهر الحديث في الجمع بينهما، يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ففهم أن الخطبة ينبغي أن تكون أقصر من صلاة الجمعة، يعني إذا كان يصلي الصلاة في 10 دقائق لابد الخطبة تكون 10 دقائق، هذا الذي يفهمه كثير من طلبة العلم، وهذا فهم يحتاج إلى تعديل، هذا فهم يحتاج إلى تعديل من جهتين، من جهة أولا العلم بالحديث وبفقه الحديث، يعني مرة تطلع على كتابات بعض الشباب في المنتديات ولا في صفحاتهم تصلك رسائل في الواتساب، أحدهم يقول يكتب سنة هجرها خطباء اليوم، وش هي السنة؟ قال يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، كل خطبة على الغالب هذا، أما ثمة من لا يطيل وثمة من يطبق السنة في هذا، لكن قوله هو بناء على فهم هذا الحديث كما أشرت بذلك الفهم. والأمر الثاني إذا فهمنا الحديث على ذلك ينبغي أن تنظروا إلى صلاة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الخطبة أقل من الصلاة كم تكون الصلاة؟ احسبوا بالدقائق، يعني كم تكون الصلاة بالدقائق؟ بصلاتنا اليوم، بصلاتنا اليوم تصلي بالغاشية وهل أتاك، ولا يكون ركوعك كقيامك ولا سجودك كقيامك، كم هذه من دقائق؟ يعني 7 دقائق الخطبة تكون 5 دقائق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة وكان يقرأ بالمنافقون في الركعة الثانية، إذا كان نبيكم يقرأ مترسلا آية فآية، وإذا كان ركوعه نحو من قيامه وسجوده نحو من ركوعه، هذا اعتدال في صلاته، صلي أنت صلاة بهاتين الركعتين وصليها بتأني وبمثل هذا، لا تقل عن 15 دقيقة، إن لم تكن إلا 20 دقيقة، على هذا إذا أردت تقيس تقيس على هذا، تقيس على هذا أن الخطبة تكون نحو من هذه الصلاة أو أقصر من هذه الصلاة. والخطبة لا ينبغي أن تكون طويلة ولا ينبغي أن تكون قصيرة فيها الخلل، بل مراد الاعتدال، كانت خطبته قصدا عليه الصلاة والسلام، وهو أتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فإذا خطب الإمام في الناس خطبة ليست بالتي أخل بها فلم يذكر فيها ما يستفيد منه الناس، وليست بالطويلة التي ينسي فيها آخر الكلام أوله، فهذا قد أصاب السنة بإذن الله تبارك وتعالى. والمراد من هذا التنبيه، المراد من هذا التنبيه ليس التحقيق في المسألة، وإنما تنبيه إخواني على أنهم قبل أن يتكلموا بشيء ولا يأخذ هذا كلام على ظاهره، ونعني طلبة العلم أن يحققوا في المسألة أولا، واقرأ في كلام العلماء وفي شرحهم للحديث، وهكذا يكون طالب العلم، مش مجرد تلقى هكذا تغريدة ولا في منتدى يكتبون شيئا مثل هذه وتنقلوها، لا، أنت طالب علم، طالب علم يرجع إلى الحديث، ينظر إلى تخريج الحديث من رواه، ثم إذا نظر من رواه يقصد شراح ذلك الكتاب الذي روي فيه ذلك الحديث، ويقرأ في شرح الحديث، وينقل أقوال أهل العلم في فهمهم لهذا الحديث، هكذا يكون طالب العلم. وإذا أراد أن يكتب للناس فليكتب تحقيقا، فليكتب تحقيقا، قال أهل العلم يروا كذا، منهم من يرى كذا ومنهم من يرى كذا، حتى لا يكون مجرد قول ثم يصير عليه إنكار، وبعض الناس يصير فيه ولا أبراء، وهذا لا ما ينبغي وهذا ما ينبغي، والمسألة تحتاج إلى تعلم، وطالب العلم هكذا شأنه وهكذا ينبغي أن يكون. قال: أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشراء، مع أنه كان متواصل الأحزاب دائم الفكر. قال: أكثر الناس تبسما، فقد قال عبد الله بن الحارث بن جزء رحمه الله: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسما، أي تبسم له، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا متبسما، فكان أكثر الناس تبسما عليه الصلاة والسلام. وكان ربما يضحك، لكن ربما يضحك، الغالب أنه يتبسم، التبسم الذي لا يكون معه صوت، وربما ضحك عليه الصلاة والسلام فتبدو نواذجه، لكن ضحك بغير صوت، ولو كان فيها صوت خفيف لا يسمعه إلا من كان قريبا منه. أما الضحك بصوت عالٍ الذي يفتح فيه الفم حتى ترى اللهات، هذه قهقها لم يكن يفعلها صلى الله عليه وسلم، بل نهى عنها صلى الله عليه وسلم. قال: مع أنه كان متواصل الأحزان دائم الفكر، فهذا من حسن عشرته للناس، يلقاهم ببشر ويتبسم لهم وهو كان دائم الأحزان. وطبعا لما تقول دائم الأحزان، لا لأجل دنيا فاتته صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت آنفا هو الذي دفع الدنيا، لم يردها صلى الله عليه وسلم، زهده كان قصدا، لكن أحزانه في أشياء أخرى، يقرأ في كتاب الله جل وعلا فيتأثر: شيبتني هود وأخواتها، يقول الصحابة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجت من الصعادات تجأرون إلى الله. فهذا الذي ذكره للصحابة مثل هذه الأمور التي أحزنته صلى الله عليه وسلم، والأمر الذي يهم أمته صلى الله عليه وسلم هو الذي أحزنه، فكان دائم الحزن لأمر مهم وعظيم، ومع ذلك يلقى الناس ببشر ويحسن عشرتهم ويتبسم لهم صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة. كان يحب الطيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء، الطيب والنساء، فكان يحب الطيب ويحب النساء. وتسمعون كثيرا هذا الحديث، وينبغي أن تعلموا ما معنى حب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، ليس حب شهوة، حبه للنساء وتزوجه بأكثر من أربع، والله جل وعلا أذن له في ذلك، هذا الحب لأجل أنه يكثر من ينقل عنه ما يقع في بيته صلى الله عليه وسلم من عباداته وأحواله عليه الصلاة والسلام، حب للنساء لأجل نقل الشريعة، لأجل دفع التهمة، تهموه بأنه ساحر، وكثر نساؤه وهن يعلمن من حاله في داخل بيته، فليس بساحر صلى الله عليه وسلم. فحبب إليه الطيب عليه الصلاة والسلام، وكان يتطيب، ويتطيب أيضا لأجل الملائكة التي تأتيه بالوحي عليه الصلاة والسلام. قال: ويكره الريح الكريهة. روى الإمام أبو داود رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فعرق، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها. قالت: وكان تعجبه الريح الطيبة، أما الريح الكريهة كانت لا تعجبه، ولهذا لما وجد ريحا في هذا اللباس الذي لبسه ريح الصوف قذفه صلى الله عليه وسلم وألقاه عنه. قال: يستألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجفو عليه. نعم، يستألف أهل الشرف، كان يتألف الملوك بالصدقة، وذلك لأجل إصلاحهم عليه الصلاة والسلام، لأجل إصلاحهم وصلاح من بعدهم. نعم. قال: ولا يطوي بشره عن أحد، لا يكون ثمة في عبوس، بل هو دائم البشر والتبسم عليه الصلاة والسلام. قال: يرى اللعب المباح فلا ينكره. يرى اللعب المباح فلا ينكره، كما رأى الحبشة يلعبون في المسجد ولم ينكر عليهم، بل نادى عائشة لترى لعبهم فلم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رأى اللعب المباح لا ينكره صلى الله عليه وسلم. يمزح ولا يقول إلا حقا ويقبل معذرة المعتذر إليه. هذا من هديه ومن حسن خلقه أنه كان يمزح مع أصحابه، لكنه يمزح ولا يقول إلا حقا. لما قال له أبو هريرة يا رسول الله، وقال له الصحابة كما في حديث أبي هريرة يا رسول الله إنك تداعبنا، قال غير أني لا أقول إلا حقا، لا يقول إلا حق عليه الصلاة والسلام، مزاحه بالحق ليس بالكذب. وكان يمازح أصحابه أحيانا، كان يمازح أصحابه أحيانا، كان يقول، ينادي أنس يا ذا الأذنين، وأنس له أذنان، فينادي يا ذا الأذنين ممازحا له، ويقول لأخي أنس يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا فيه من المداعبة كما قال أهل العلم في فوائد الحديث، وقال تلك العجوز لا يدخل الجنة عجوز، ويقصد بأن من دخل الجنة يكون في سن واحدة عربا أترابا، هذا من مزاحه، لكنه لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي الإنسان في باب التأسي مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسى به في هذا الباب على وجهه، يتأسى به فيمزح مع إخوانه. من السنة ومن الهدي أن تمزح مع إخوانك، وأما ذلك الجفاء فإنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، الجفاء في هذا الباب، لا يمازح، يكون إنسان منقبضا لا يمازح الناس، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تمازح إخوانك، لكن بقيدين: أن تمازحهم بحق ليس بكذب ولا بترويع، تمازحهم بحق ليس بأمر منكر. والقيد الثاني: ألا تكثر من المزاح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه أحيانا وليس هو الذي يكثر عليه، لأن كثرة المزاح تذهب الحشمة وتذهب الهيبة. الإنسان يمازح إخوانه أحيانا، لا يكثر من المزاح، ويمازحهم بالحق، بهذا يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم ويتأسى به. نعم. قال له: عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس. يقصد لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس، يعني يلبسهم مما يلبس، إذا لبس ألبسهم، وإذا أكل أطعمهم صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه قال: فليطعمه مما أكل، وليكسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه قال: فليعنه على ذلك العمل. والحديث في الصحيحين. وحتى الإنسان إذا لم يكن له مملوك فيا حبذا يتعامل بمثل هذا الخلق مع عماله، العمال الذين تحت يده يعملون عنده، يتعامل معهم بمثل بهذه الأخلاق الفاضلة، لا يتميز عنهم، لا يترفع عنهم، يكون واحدا منهم وهم يعملون عنده، فيعاملهم ويعاشرهم بالعشرة الحسنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع خدمه ومع عبيده وإمائه عليه الصلاة والسلام. قال: لا يمضي له وقت في غير عمل الله أو فيما لا بد له ولأهله منه. يعني صلى الله عليه وسلم لم يكن يضيع وقته، لا يضيع الوقت، إما وقته في طاعة الله باختلاف أنواع الطاعات، الدعوة إلى الله جل وعلا وصلاة وصيام، أهو في عبادة وطاعة صلى الله عليه وسلم، أو يكون في خدمة لنفسه، لحاجة لنفسه يعملها صلى الله عليه وسلم، أو يكون في خدمة أهله، يعينهم، يعين أهل بيته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ ربه جل وعلا من الكسل، فكان عليه الصلاة والسلام نشيطا في العمل، عمل الدنيا وعمل الآخرة، فكان لا يضيع وقته عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس اليوم يقول لك: نذهب أفعل كذا ولا أفعل كذا لأجل أن أقتل الوقت، وهذه تكثر في رمضان وفي غير رمضان، كان في رمضان تكثر كثيرا، الناس يتعبهم الصيام ثم يقول: أذهب وأقتل الوقت حتى يمر إلى المغرب. وقد يكون هذا في غير رمضان، يقول لك: أذهب وروح نفسي وأقتل الوقت لمدة كذا وكذا، وهذا غلط. هذا الوقت نعمة، والفراغ الذي أنت فيه نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فلا تكن من المغبونين، الصحة والفراغ. الإنسان يكون في فراغ، ينبغي أن يستغل ذلك الفراغ قبل الشغل. وهنا أوجه كلمة للشباب، لطلبة العلم الذين لم يتزوجوا، فأقول لهم هذا وقت فراغ عظيم بالنسبة لكم، احرصوا على تعلم العلم فيه، على حفظ ما يمكن أن يحفظ في تلك الأوقات، لأنه يأتيك تأتيك المشاغل بعد زواجك، هذا أولاد تأخذ من الدراسة ومرض وكذا وتخذي هذا وقضيان إلى غير ذلك. وإن كان هذا لا يعطل، أقول لا يعطل طلب العلم، ولا يمكن أن يكون هو المقدم على طلب العلم، يمكن أن تجمع حتى بعد تزوجك وتطلب العلم، لكن أقول فراغ، فراغ بالنسبة قبل الزواج أكثر، والفراغ يستغل، وينبغي للإنسان أن يحرص على اغتنام هذا كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتنم فراغه قبل شغله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى لمن يقول أقتل الوقت، قال الوقت ليس عدوا تقتله، إنما هو رأس مالك وذخيرتك عند الله. أعطاك الله وقت فينبغي أن تشكر الله على هذه النعمة وتسخرها في مرضاة الله، في إعمارها بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال رعى الغنم وقال ما من نبي إلا وقد رعاها. الأنبياء كلهم رعوا الغنم، والغنم رعي الغنم يؤثر في صاحبه، يؤثر في صاحبه ويستفيد منه، يؤثر في صاحبه من جهة استزادة الرحمة والشفقة والرفق، ويتعلم من مداراتها سياستها، مداراة الغنم. والغنم تذهب ذات اليمين وذات الشمال، الغنم بنوعيها الضأن والماعز، والماعز أشد نفورا، تحتاج لشدة مراقبة أو إلى كلب مدرب لمن رعى الغنم، لأنها تتعب، تذهب ذات اليمين وذات الشمال، وتذهب إلى مكان عالية وشاهقة لا يصل إليها الراعي، فهذا يجعله ماذا؟ يجعله يحتاج إلى مداراة غنمه، يتدرب من ذلك سياستها. وهذا كان فيه فائدة للأنبياء. قال القرطبي رحمه الله فيه أن الله عز وجل أو أن الله تعالى درب الأنبياء على رعاية الغنم وسياستها، ليكون ذلك تدريجا إلى سياسة الأمم الذين يبعثون إليهم، ولهذا ما من نبي إلا ورعاها. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، يعني كان يأتمر بأوامره وينزجر عن نواهيه صلى الله عليه وسلم، وكان حتى يتأول القرآن عليه الصلاة والسلام. فما من خلق في القرآن أو أدب أو معاملة حسنة أو دعوة إلى فضيلة أو تحذير من رذيلة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد التزم ذلك وكان له الكمال فيه عليه الصلاة والسلام. وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا. قال أنس رضي الله تعالى عنه ما مسست ديباجا ولا حريرا. الديباج هو نوع من أنواع الحرير، فهذا فيه عطف للعام على الخاص. قال ولا حريرا ألين من كف رسول الله، يعني أنعم من كف رسول الله، يمس الواحد بشرة رسول الله، يمس كفه يده فيجدها لينة ألين من الحرير، ألين من الحرير. وهذا لا يتعارض مع ما ذكرناه في صفاته الخلقية في حديث علي قال كان شثن اليدين والقدمين، يعني غليظهما، كان غليظ اليدين والقدمين فيهما خشونة. هذا لا يتعارض مع ما ذكره أنس هنا، لأن ما وصف في أثر علي الغلظ كان في عظمه صلى الله عليه وسلم، كان في عظم يديه ولا في عظم قدميه، لكن الليونة كانت في جلده صلى الله عليه وسلم، الليونة التي يريدها أنس كانت في جلده. قال ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة، وهذا مر معنا أيضا كما في حديث أم سليم، يتخذون عرقه طيبا يتطيبون به، صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. هذه كلمة أف هي كلمة ذم وتحقير، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء ما أفعله ألا فعلت كذا. يعني لم يكن يعترض على أنس فيما فعل، لم يكن يعترض على أنس فيما فعل. وطبعا هذا عدم الاعتراض هو فيما يتعلق بخدمته، بأدب ولا خدمة، ما هوش الأمر يتعلق بأمر شرعي منكر قد فعله أنس والرسول ما أنكر عليه، لا أبدا. الأمور التي تتعلق بالأمر معروف والنهي عن المنكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت عليها، ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، بل يبين صلى الله عليه وسلم وينكر. لكن هذا الذي ذكر هنا فيما يتعلق بأنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه شيء لما فعلت كذا ولما تفعل كذا، مما يتعلق بأمور الخدمة، فلم يكن يعاتبه عليه الصلاة والسلام. ولهذا استفاد العلماء من هذا الحديث فائدة، قالوا: يستفاد منه ترك العتاب على ما فات، ترك العتاب على ما فات. لما يكون عندك أنت خادم وفعل شيئا وأخطأ فيه، وتروح أنت تقيم الدنيا ولا تقعدها، وكذا وفعلت كذا وندير لك وكذا، هذا أمر قضي فات، هذا الذي تكلم به لن يرد، الأمر يحتاج إلى إصلاح. فتكلمه بكلام طيب ولين، تقول له مثل هذا ما يصلح، وينبغي أن تستفيد من هذا، وفي المرات القادمة تحسن عملك ولا تفعل مثل هذا، هذا الذي يحرص عليه. أما مجرد أن يغضب ويبدي يدير كلام وقد يخرج منه كلام غير طيب من سب ونحو ذلك، هذا مما لا يليق. نستفيد من حديث أنس أن الإنسان لا يعاتب على ما فات، لأن الذي فات لا يرد، الذي فات مضى ولا يمكن أن ترده. نعم. ولقد جمع الله تعالى في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ختم به المصنف ما يتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، حديث أنس ذكر فيه ما يتعلق بخلقه وخلقه، ما يتعلق بخلقه وبخلقه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: قد جمع الله تعالى له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال، وأتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين. هذه الكلمة قال: وأتاه الله علم الأولين والآخرين، على ظاهرها قد يكون فيها شيء، ولهذا المحقق من محقق الرسالة التي بين يدي ذكر توجيها لذلك. ولهذا لو قال المصنف وأتاه الله علم ما لم يؤتي أحد من العالمين لكان أنسب، لكن إن يقال علم الأولين والآخرين هذا يدل على أن الرسول يعلم الغيب، قد يفهم منها من أن الرسول يعلم الغيب، والرسول لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، أمور وقعت في حياته لا يعلمها صلى الله عليه وسلم، كان يسأل عن أشياء ولا يعلمها، ينتظر الوحي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يعلم الغيب، وشواهد كثيرة على أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فقوله هنا وأتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين، هذا إنما يكون محصورا فيما علمه الله جل وعلا فقط. نعم. وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. وقلنا بأن الأمية في حقه كمال، الأمية في حقه صلى الله عليه وسلم كمال. نعم. ولا معلم له من البشر، لا معلم له من البشر. المشركون قالوا هذا، قالوا بأن له معلم من البشر، يقصدون غلاما نصرانيا أعجميا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يلقي إليه هذا الكلام وهو يأتينا به. نعم. والله جل وعلا قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وهم قالوا هذا البشر هو عبد نصراني كان يلقي إليه الكلام. نعم. نشأ في بلاد الجهل والصحاري، آتاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، فصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين. فهذا نهاية مبحثي المبحث المتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا تعلم من الأخلاق الحسن التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا الجانب العلمي يبقى عليه بعد ذلك الجانب العملي، هو أن يقتدي وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الخلق، إن كان فيه جبليا شكر الله عليه وثبت، وإن كان الخلق هذا ليس فيه فليجاهد نفسه على اكتسابه، أن يكتسبه بمجاهدة نفسه عليه، بأن يجالس من الناس من الله عليه بمثل ذلك الخلق. فإذا كان مثلا هو ليس حليما في طبعه، لا يكظم غيظه، أراد أن يمن الله عليه بهذا، يسأل الله جل وعلا ويتخذ الأسباب، ومن هذه الأسباب أن يجاهد نفسه فإذا وقع له ما يغضبه يكبح جماح غضبه ويكظم غيظه، يحرص على هذا ويفعل أمور. وكذلك يجالس من الناس الحلماء، فلعله يحتذي منهم مثل هذا الحلم فيكون على ما هم عليه من هذه الأخلاق الفاضلة، فيأخذ منهم هذا الحلم وهذا الخلق الفاضل إذا كان مكثرا لمجالستهم. قال: فصلا في معجزاته صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم معجزاته المعجزة وهي الأمر الخارق للعادة، الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي، يمن الله بآيات على الأنبياء خارقة للعادة فيكون بها التحدي لغيرهم أن يأتوا بمثلها مثلا، أو أولئك القوم يطالبون بآيات فالله يمن بتلك الآيات على رسوله فيقع بها التحدي. فالمعجزة كما سماها ونقال فصل في معجزاته هي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي، وهي سالمة من المعارضة، لا يمكن أبدا أن تكون فيه معارضة لأنها آية من الله سبحانه وتعالى، ويقع بها التحدي ولا يمكن من تحدى أن يأتي بمثلها أو يجعلها هينة، فهي عظيمة. والمصنف سماها معجزة، والذي ورد في الكتاب والسنة تسميتها بالآيات، تسميتها بالآيات، وهذه التسمية التي هي أولى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه النبوات، فقال بأن هذه التسمية هي التي تكون الآيات التي يعطيها الله جل وعلا لأنبيائه. ولفظ المعجزة قال بأن هذا محدث، وهذا قد ذكره عن المعتزلة، هم أول من قال هذا، قال بأنها تسمى معجزة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يجوز أن تقول هذه الكلمة عن الآيات بأنها معجزة. نبه الشيخ صالح على الشيخ على أن مثل ذلك يجوز، قال لكن هو يكون بقيد، قال إذا قلت معجزة يكون بقيد، معجزة للإنس والجن، معجزة للإنس والجن. قال: فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء وأعياهم أن يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة أو آية، وشهد بإعجازه المشركون وأيقن بصدقه الجاحدون والملحدون. نعم، هذه أعظم معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن الكريم. الأنبياء كلهم آتاهم الله جل وعلا آيات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، لأنه كما قلت يقع به التحدي وسلم المعارضة، فعلى مثله يؤمن البشر إذا رأوه لمن شاء الله أن يهديهم. فالشاهد في قوله هنا: ما من نبي إلا قد أعطي من الآيات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، يعني هذا القرآن أوحى إليه هذا القرآن، هاته آية من آيات ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكان يرجو صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثر الأنبياء تابعا عليه الصلاة والسلام، فالأنبياء كلهم أعطاهم الله آيات، والإنسان حين يتعلم الآيات ولدلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا ما يسمى بالمعجزات كما ذكر المصنف في هذا الفصل، حين يتعلمها فهذا أولا فيه نصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، من جهة أنك تعرف الآيات والدلائل التي كانت له صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن تكون بها دعوة لغير المسلمين حتى يؤمنوا برسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنت من خلال تعلمك لآياته صلى الله عليه وسلم فإنك تزداد إيمانا، أنت مؤمن به لكن إذا زدت تعلما لهذه المعجزات فإنك تزداد إيمانا به صلى الله عليه وسلم. والرسل كما قلت والأنبياء أعطاهم الله جل وعلا معجزات، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطاه معجزة، أعطاه هذه المعجزة الأولى التي هي القرآن. وكانت كثير من المعجزات والآيات التي أعطاها الله لأنبيائه على ما هو غالب في قومهم وزمانهم من جنس ذلك. موسى أعطاه الآية العظيمة التي يلقي فيها العصا فتكون حية، لأن السحر قد عظم في زمانه والسحرة يعلمون أن مثل هذا ليس بسحر، ولهذا آمنوا عيسى عليه السلام اشتهر في زمانه الطب، فجاءهم بآية عظيمة يبره الأكمه والأبرص ويحيي الموتى عليه السلام. نبينا صلى الله عليه وسلم كان في قوم معروفون بالفصاحة والبلاغة، فجاءهم بهذا القرآن الذي أعجزهم وتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في القرآن أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بمثله، بمثل هذا القرآن، ثم أن يأتوا بعشر سور، ثم يأتوا بسورة واحدة. والمصنف رحمه الله قال هنا، قال أو بآية. هذا لمن يقول إن التحدي يقع بآية، لأنه في القرآن لم يأتي أن التحدي يقع في بآية، وإنما الذي جاء في القرآن التحدي إنما يكون بكل القرآن بمثله وبعشر سور وبسورة. لمن يقول إن التحدي يقع بآية يقيدها كما ذكر السيوطي رحمه الله، يقيدها بأنها آية على قدر سورة، مثلا أقصر سورة سورة الكوثر، فآية من كتاب الله على قدر هذه السورة يقع بها أيضا التحدي، يقع بها أيضا التحدي، ومع ذلك لم يستطيع إلى ذلك سبيلا. نعم. قال وسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر فانشق حتى صار فرقتين. فرقتين، قال فانشق حتى صار فرقتين. المشركون طلبوا آية، وهذا تحدي، طلبوا آية، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بهذه الآية العظيمة انشقاق القمر، وهي من المعجزات الباهرات كما قال ابن كثير، وهي من أمهات المعجزات كما يقول القاضي عياض رحمه الله، وكما قال الخطابي رحمه الله آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء، انشقاق القمر. فانشق القمر حتى رأوا أحدا بينهما، بين فرقتي القمر وشقي القمر، رأوا أحدا بين أو رأوا حراء، رأوا حراء بينهما في مكة، رأوا حراء بينهما. ثم المشركون رأوا هذه الآية ومع ذلك قالوا سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا فانظروا إلى السفار من كانوا في سفر بعيد عنهم فاسألوهم، فلما جاء من كان في سفر فسألوهم قالوا إنا رأينا القمر قد انشق، فتيقنوا ذلك، ومع ذلك أصر المكذبون على تكذيبهم. وهو المراد بقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وهذا فيه دليل على أكمل كلامنا، وصدق الله قوله بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال. نعم، جمع الله جل وعلا الأرض فرآها صلى الله عليه وسلم، إما أنه مثلها له أو جعل في بصره ما يدرك أقصى المغرب والمشرق بعد أن يزيح عنه العوائق والموانع، فرأى مشارقه ومغاربها صلى الله عليه وسلم، ورأى ملكه إلى أين يصل، ملك أمته صلى الله عليه وسلم أين يصل، لمشارق الأرض ومغاربها. ولهذا المصنف هنا قال، قال وصدق الله قوله بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال، يعني لم يتسع ذلك الاتساع كما اتسع في الشمال المشرق والمغرب كما اتسع في الجنوب والشمال، تصديقا لهذا الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هو في الحديث لم يذكر صلى الله عليه وسلم ولم يخبر عليه الصلاة والسلام بانتشار ملك أمته في الجنوب والشمال، مع أنه قد بلغها لكن ليس اتساعا كما كان في المشرق والمغرب. وكان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشارة حتى جاء إليه والتزمه، وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكن. وقال صلى الله عليه وسلم لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة، وبقي عليه مدة يعتمد عليه إذا خطب صلى الله عليه وسلم، ثم لما صنع له المنبر رقى عليه فسمع بكاء لذلك الجذع، وسمعه الصحابة، فنزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر يهدي ذلك الجذع كما يهدى الصبي، وهذا من آياته العظيمة. ونبع الباء من بين أصابعه غير مرة. ومن تلك المرات ما يخبر أنس رضي الله تعالى عنه حين كانوا في سفر مع رسول الله ولم يجدوا ماء إلا شيئا يسيرا، فدعا صلى الله عليه وسلم بوضوء ثم وضع يده فخرج الماء من تحت أظافره، من تحت أظافره ومن أصابعه، ثم قال الناس توضأوا بسم الله، فتوضأوا، توضأ الناس جميعا مما كانوا من ذلك الماء. وهذا من الآيات الباهرات، هذا من الآيات الباهرات، لما تقارنها مع الآية التي أعطاها الله موسى ضرب بعصاه فانفجرت الأرض عيونا الصخر وصار فيه ماء. أي الآيتين أعظم؟ الآية التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الماء يخرج من الصخر، الماء يخرج من الصخر، وموسى ضرب بعصاه في صخرة وفي الأرض ليس فيها ماء فخرجت الماء، خرج الماء، هذه آية. لكن ما هو أبلغ منها؟ أن يخرج ماء من تحت اليد، من الأصابع يخرج الماء. ولهذا العلماء قالوا، وهذا قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة القمر، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من الآيات مثل ما أعطي للأنبياء بل أشد، مثل ما أعطي للأنبياء أو أشد. الماء نبع من الأرض حين ضرب موسى بعصا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ وأعظم. وكنا ذكرنا في درس التفسير في قصة صالح مع قومه آية الناقة، وقيل بأن كانت تشرب ماء وتعطي من اللبن على قدر ما تشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكر المصنف أيضا هنا في قصة أم معبد يأتي الشاة التي لم ينزع عليها الفحل الحائل، والحائل ليس فيها لبن، ومع ذلك صارت تحلب تلك الشاة وفيها لبن، وهذه من الآيات العظيمة. وسبح الحصى في كفه ثم وضعه في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح. وهذا جاء في حديث أبي ذر، وقد صحه الشيخ الألماني رحمه الله في ظلال الجنة، رأى أبو ذر رضي الله عنه حصى أمام النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها في يده فسبحنا، فوضعهن فسكتنا، ثم وضعهن في يد أبي بكر فسكتنا، ثم وضعهن على الأرض فخرصنا، ثم وضعهن في يد عثمان فسبحنا، والحديث صحيح. وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يؤكل. وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث. وقد قال صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. وفي أثر علي رضي الله تعالى عنه حين مشى مع نبينا صلى الله عليه وسلم قال فما استقبله جبل ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله، إلا قال السلام عليك يا رسول الله، فكان يسلم عليه الشجر والحجر عليه الصلاة والسلام. وكلمته الذراع المسمومة، ومات الذي أكل معه من الشاة المسمومة، وعاش هو صلى الله عليه وسلم بعده 4 سنين. فالآية هنا من جهتين، من جهة أن ذراع الشاة كلمته وأخبرته بأنها مسمومة وهو قد أكل منها شيئا صلى الله عليه وسلم، ومن أكل معه هو بشر بن البراء رضي الله تعالى عنه مات من جراء ذلك السم. والآية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي ولم يمت، بقي 4 سنوات بعده، هذه أكلها في خيبر 7 وهو مات في 11 صلى الله عليه وسلم، 4 سنوات ومات بعدها متأثرا بذلك السم. والعلماء قالوا إنه لم يمت في 7 متأثرا بالسم كما مات بشر بن البراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم ربه جل وعلا به الدين، فلما أكمل به الدين وجد صلى الله عليه وسلم أثر الطعام الذي أكل بخيبر فمات من جرائه صلى الله عليه وسلم، وقد أنعم الله عليه بهذه النعمة فمات شهيدا صلى الله عليه وسلم، وهذا زيادة في إكرامه من ربه جل وعلا. نعم. قال وشهد الذئب بنبوته. شهد له الذئب بنبوته في قصة وقعت لرجل كان يرعى بغنم، وقد أخذ شاة من غنم الراعي فأخذها منه، أخذها من الذئب، فأقع الذئب وتكلم. ومن جملة ما قاله ما يريده المصنف شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بنبوته حين تكلم، تعجب الراعي ذئب يتكلم، فقال ألا أخبرك بأعجب من هذا، محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما سبق، بأنباء من سبق. فدعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذاك الراعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ذلك الخبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. ومر في سفر ببعير يستسقي يستقى عليها. فلما رآه جرجر ووضع جيرانه فقال إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف. جرجر كما قال المعلق هنا ردد صوته في حنجرته لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع عنقه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم علم ما يقول ذلك الجمل، شكى إليه صاحبه من كثرة العمل وقلة العلف. تفضل. قال ودخل حائطا فيه بعير، فلما رآه حن وذرفت عيناه، فقال لصاحبه إنه شكى إلي أنك تجيعه وتؤدبه وتدئبه يعني تتعبه وتكثر عليه العمل. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم ما أراد الجمل، وهذا من الآيات، فهم ما أراد الجمل ثم قال لصاحبه هذا الكلام. نعم. ودخل حائطا آخر فيه فحلان من الإبل، وقد عجز صاحبهما عن أخذهما، فلما رآه أحدهما جاء حتى برك بين يديه فخطمه ودفعه إلى صاحبه، فلما رآه الآخر فعل مثل ذلك. وهذا من الآيات، دخل الحائض بني النجار وصاحب هذين الجملين لا يستطيع أخذهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه، وهذا من الآيات. نعم. وكان نائما في سفر، فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليها، فلما استيقظ ذكرت له، فقال هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم شجرة رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت تشق الأرض حتى وصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه ثم رجعت. وهذا الحديث حديث صحيح، خرجه البغوي في شرح السنة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث يعلى بن مرة الثقفي. نعم. وأمر شجرتين فاجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا. كذلك في حديث يعلى بن مرة، وأمره للشجرتين بالاجتماع لأجل أن يكون وراءهما فيقضي حاجته صلى الله عليه وسلم، فلما قضى حاجته أمرهما فافترقتا كما كانتا. نعم. وسأله أعرابي أن يريه آية، فأمر شجرة فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه، ثم أمرها فرجعت إلى مكانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الأعرابي قال له ومن يشهد على هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هاته السلمة الشجرة، وكانت عند حافة الوادي، فجاءت تلك الشجرة تخد الأرض خدا حتى كانت عندهم، فرأى هاته الآية العظيمة. والحديث رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وراد أن ينحر ست بدنات، فجعلنا يزدرفن إليه يأتي يتهيأن يبدأ بأيتهن يبدأ. قال فجعلنا يزدرفن إليه بأيتهن يبدأ. نعم، جعلنا يزدرفن يعني تنافسنا أيهن التي تكون الأولى ينحرها، أيتهن التي تكون الأولى فينحرها صلى الله عليه وسلم. ومسح ضرع شاة. معلوم أن البدن لا تذبح بسهولة، في أنواع بهيمة الأنعام أصعب ما يذبح هو ما ينحر هو هاته الجمال ولا النوق، صعبة. ومع ذلك تأمل يتنافسن أيتهن يبدأ بها صلى الله عليه وسلم. ومسح ضرع شرة حائل لم ينز عليها الفحل، ففحل الضرع فحلب فشرب وسقى أبا بكر. الحائل التي لم ينز عليها الفحل، الحائل هاته لا يكون في ضرعها لبن، وهذه الآية هنا فمسح عليه فصار فيها لبن فشرب هو وأبو بكر رضي الله تعالى. ونحو هذه القصة في خيمة أم معبد الخزاعية. وندرت عين قتادة بن النعمان الظفري حتى صارت في يده، فردها وكانت أحسن عينيه وأحدهما، وقيل إنها لم تعرف. قتادة بن النعمان الظفري وهذا كان من الرماة، وفي يوم أحد أصيب بهذا، أصيب فخرجت عينه سالت على خده، وهذا معنى قوله هنا وندرت عينه، قال حتى صارت في يده، لا يعني أنها خرجت وإنما تمسك باليد، هذا المراد، فسالت على خده، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا. ومما قاله قال إن عندي امرأة أحبها، وإن هي رأت عيني خشيت أن تقذرها، خشيت أن تقذرها، فردها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. نعم. وتفل في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد، فبرأ من ساعته ولم يرمد بعد ذلك. وهذا في غزوة خيبر حين قال لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، فكان هذا الرجل علي، فمن الصباح سأل أين علي؟ فقيل إنه يشكو عينيه، فدعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في عينيه فبرأ. نعم. ودعا له أيضا وهو وجع فبرأ ولم يشتكي ذلك الوجع بعد ذلك. وهنا الآية العظيمة في أنه برأ من حينه ثم لم يشكو مثل ذلك المرض مرة أخرى. نعم. وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري فمسحها فبرأت من حينها. قاله النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رجلك، فمسحها فعادت كما كانت، عادت كما كانت. وعبد الله بن عتيك الأنصاري هو من جملة من بعثه من النبي صلى الله عليه وسلم لقتل أبي رافع اليهودي سلام بن أبي حقيق. وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي يوم أحد فخدشه خدشا يسيرا فمات. وقلنا إن هذا هو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن هذا في فصل غزواته صلى الله عليه وسلم، أن هذا الوحيد الذي قتله صلى الله عليه وسلم في أحد. وقال سعد بن معاذ لأخيه أمية بن خلف سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك فقتل يوم بدر كافرا. نعم. وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين فقال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه. وهذا الإخبار كان قبل المعركة، قبل المعركة وهم ببدر قال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فلما انتهت المعركة وجدوهم صرعى حيث أخبر صلى الله عليه وسلم. وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر، وأن أم حرام بنت ملحان منهم فكان كما قال. أم حرام بنت ملحان وهي من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال هذا بالاتفاق من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعرفون، اختلفوا في وجه كونه من محارمها صلى الله عليه وسلم، هل هي خالته من الرضاع أو غير ذلك. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من أمته يكون غزاة في سبيله في البحر، غزاة في سبيله في البحر، وهذا لما نام عندها فقام يضحك، نام عندها فقام يضحك، وقلت كان من محارمها فقام يضحك صلى الله عليه وسلم. وأخبرها بما رأى، أنه رأى من أمته طائفة من أمته غزاة في سبيل الله في البحر، ثم بعد ذلك سألته، وقيل بأن هذا رأى مرتين، رأى ثم نام ثم بعد ذلك رأى مرة أخرى، فسألته أن تكون منهم، فقال أنت من الأولين من قصصت عليك في الرؤيا الأولى، وكان ذلك. ركبت البحر، تزوج بها عبادة بن الصامت وركبت البحر، وكان أن ماتت بعد تلك الغزوة التي غزا المسلمون فيها البحر، ركبت على الناقة فماتت. وقال لعثمان إنه سيصيبه بلوى فقتل عثمان. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فاستأذن عليه أبو بكر فأذن له وبشر بالجنة، ثم عمر، ثم عثمان أيضا أذن له وبشر بالجنة على بلوى تصيبه، والبلوى التي أصابته هي الفتنة التي وقعت له فمات من جرائها وقتل شهيدا. وقال للحسن بن علي إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين، فكان ذلك. وهذا في عام الجماعة في سنة 41 من الهجرة، لما رأى الحسن رضي الله تعالى عنه جيشين عظيمين، جيش العراق وجيش الشام، جيشين عظيمين، فعلم أن لو كانت المعركة ولو وقع القتال لحصلت مفسدة عظيمة في المسلمين، فرأى أن يتنازل عن الأمر لمعاوية ويصطلح الناس ولا تقع تلك المعركة، فأصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن. الأسود العنسي العنسي الذي ادعى النبوة، أخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه قال قد قتل البارحة وقتله فلان، أخبرهم بذلك، والخبر من اليمن لما يقع في الليل الصباح لم يصل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمقتله عليه الصلاة والسلام وبمن قتله. وبمثل ذلك في قتل كسرى، لما جاء فارسيان للنبي صلى الله عليه وسلم بعث بهما باذان إلى الذي كان واليا لكسرى على اليمن، بعث بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهما بأن الله جل وعلا قد أهلك كسرى، قد أهلك كسرى. وأخبر عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء، فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة. وذلك في غزوة الحيرة حين خرج خالد بن الوليد أميرا على الجيش، فلما خرجوا والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخبر أنه رأى امرأة في خمار أسود على بغلة شهباء. في ذلك المجلس أحد الصحابة قال: يا رسول الله هبها لي. فلما كان زمن، وهذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر، خالد بن الوليد وكان في ذلك تلك الغزوة غزوة الحيرة، فدخلوا فوجدوا امرأة متقنعة بخمار أسود على بغلة شهباء مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل نفسه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يهبها له، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وهبها لي. فقال له خالد: هل لك من شاهد؟ فجاء بشاهدين، شهد على ذلك الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، الذي قاله صلى الله عليه وسلم له حين وهب له تلك المرأة. وقال ثابت بن قيس بن شماس: تعيش حميدا وتقتل شهيدا. فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا، يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب. وقال لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال إنه من أهل النار، فصدق الله قوله بأنه نحر نفسه. وهذا الرجل في ظاهره كان شديد القتال، يقاتل المشركين، ولهذا تعجب الصحابة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار، فقالوا: أينا يكون من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل النار؟ لأنه كان شديد المقاتلة، يقاتل أعداء الله وأثخن فيهم، وقال هو من أهل النار. لماذا؟ شهد أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع ذلك الرجل ورآه قد أصيب من المشركين وهو ما زال حيا، فوضع سيفه على جهة قلبه، ذبابة سيفه في صدره، فاتكأ عليه فقتل نفسه، قتل نفسه هذا الرجل، مع أنه انظر ماذا كان يفعل. ولهذا العلماء يقولون ينظر إلى الخواتيم، ينظر الخواتيم، والخواتيم على حسب ما في البواطن لا في الظواهر. ولهذا نتأمل في عبارة المصنف قال: وقال لرجل ممن يدعي الإسلام. ودعا لعمر بن الخطاب فأصبح عمر فأسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل وعمر، فكان الذي أسلم هو عمر رضي الله تعالى عنه. ودعا لعلي بن أبي طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد، فكان لا يجد حرا ولا بردا. وقد قال له: اللهم أذهب عنه الحر والبرد، قيل قال له هذا في خيبر. ولهذا يذكرون في ترجمة علي رضي الله عنه أنه كان لا يتأثر، لا يبالي بما يلبس في حر أو في برد، لا يبالي بما يلبس. ودعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وابن عباس كان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكون عند خالته ميمونة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، فمرة أعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة المجابة، فصار ابن عباس حبر الأمة، وهو البحر لكثرة علمه وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد، وأن يبارك الله له فيه، فولد له 120 ذكرا لصلبه، وكان نخله يحمل في السنة مرتين، وعاش 120 سنة أو نحوها. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم كثر ماله وولده وأطل في عمره. وجاء في أثر آخر أنه دعا له صلى الله عليه وسلم بأن يكثر الله ماله وأن يبارك في ماله. فكما قال المصنف: وكان نخله يحمل في السنة مرتين، نخل الناس يحمل مرة واحدة، وهو نخله يحمل مرتين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وكان عتيبة بن أبي لهب قد شق قميصه وآذاه، فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه، فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام. عتيبة بخلاف عتبة ومعتب أسلما، أما عتيبة فهذا كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وآذى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله جل وعلا: والنجم إذا هوى، قال: أنا أكفر بالنجم إذا هوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فلما كان بالشام رأى أسدا فعلم بأنه يقتله، فقال: قتلني محمد وهو بمكة عليه الصلاة والسلام. وشكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر، فدعا الله عز وجل وما في السماء قزعه، فثار سحاب أمثال الجبال فمطروا إلى الجمعة الأخرى، حتى شكي إليه كثرة المطر فدعا الله عز وجل فأقلعت، وخرجوا يمشون في الشمس. هذا في الصحيحين، الحديث الصحيحين، وكذلك في غيرهما. لما دخل الرجل وشكى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعانونه من قلة المطر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا: وما في السماء من قزع، يعني من سحابة، وهي الآية العظيمة، ليس ثمة سحابة، فأمطروا في ذلك الوقت أسبوعا كامل، حتى دخل عليه رجل، قيل هو نفس الرجل، من الجمعة التي بعدها، فشكى إليه ما عانوه من الماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى أيضا فأجابه. وهذه آية من آيات الله جل وعلا أيضا العظيمة. نعم. وأطعم أهل الخندق وهم 1000، ومن من صاع شعير أو دونه، وبهيمة، فشبعوا وانصرفوا، والطعام أكثر مما كان. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة. ومثل هذه القصص كثير، المباركة في الطعام يكون شيئا يسيرا ويأكل منه العدد الكثير، وهذا بركة دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، فيكثر الطعام ويأكل الصحابة منه، وفي بعض الأحيان يبقى ذلك الطعام، بل وفي بعض القصص ومثل هذه الحوادث يقولون إنه بقي كما كان في أوله، كأنه ما نقص منه شيء، والناس جميعا قد أكلوا واستفادوا منه. وأمر عمر بن الخطاب أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل الرابض، فزود وبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة. تأمل، قال: وبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة، لم يبقى منه شيء، كأنه ما أخذ منه شيء من البداية. وراوي الحديث وهو دكين بن سعيد رضي الله تعالى عنه هو الذي أخبر بهذا، كأن ما أخذنا منه شيئا. وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا كلهم. نعم، وهذه كلها من خوارق العادات. نعم. وأطعم الجيش من مزودة أبي هريرة حتى شبعوا كلهم، ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه، فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فلما قتل عثمان وهب، وحمل منه فيما روي عنه 50 وسقا في سبيل الله عز وجل. نعم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، رد ما بقي ودعا له، فبقي الطعام مدة طويلة، قرابة 25 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد هذه الحادثة، والطعام بقي. والحديث صحيح، رواه الإمام الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وأطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم خلقا، ثم رفعت ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت. قال: خلقا، يعني عددا كثيرا أكلوا، دعوا إلى الأكل من وليمة النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بزينب، فالناس يأكلونها، الصفة وغيرهم، عدد كثير، خلق كثير أكلوا منها. ثم العجب لما قال هنا: ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليها فدعا، فبارك الله في ذلك الطعام. ورمى الجيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله عز وجل، وقال بعضهم: لم يبقى منا أحد إلا امتلأت عيناه ترابا. وفيه أنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذه قيل نزلت في بدر، نزلت في بدر، وبدر أيضا رمى فيها صلى الله عليه وسلم. وجملة ما يذكره أهل السير في رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب في 3 مواضع: في غزوة بدر، وفي حنين، وما هو مشتهر حين خرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا من بيته فمر على المشركين ووضع التراب على رؤوسهم، وهذا كله يذكره أهل السير. نعم. وخرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه، فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه. نعم هذا مشتهر عند أهل السير عن ابن هشام وابن إسحاق وغيرهم. وتبعه سراقة بن مالك بن جعشم يريد قتله أو أسره، فلما قرب منه دعا عليه فساخت يد فرسه في الأرض، فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له فدعا له فنجاه الله. نعم قال فساخت يد فرسه في الأرض، والأرض لم تكن أرضا رملية حتى تسيخ فيها أقدام الفرس، قال فساخت يد فرسه حتى الركبتين، ساخت يد فرسه حتى الركبتين. وهذه آية عظيمة، ويستفاد منها أيضا حكم شرعي يتعلق بالصلاة. إذا سجد الإنسان يضع يديه قدميه، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال فليضع يديه قبل ركبتيه. من يقول إن الحديث مقلوب ويقول يضع ركبتيه قبل يديه ليخالف البعير ويخالف البهائم، فنقول إن ركب هذه البهائم موجودة في أيديها، لأن البعير أول ما يضع ماذا يضع؟ من الأمام، فقالوا يضع يديه قبل ركبتيه فنحن نخالفه. في الحقيقة هو يضع ركبتيه لأن الركبتين في اليدين، فكما جاء في أثر هذا الأثر الذي يذكر هنا ساخت يد الفرس حتى الركبتين، يعني الركب في الأيدي، فنقول نخالف الإبل فنضع الأيدي قبل الركبتين. نعم. وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق طاهرة، اقتصرنا منها على هذا تحقيقا. يعني ذكر شيئا منها ولم يذكرها للعموم، وهي على ثلاثة أقسام، هي ثلاثة أقسام هذه الآيات الباهرات التي سماها المصنف بالمعجزات. منها ما كان قد وقع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثته، وهو من جملة إرهاصات النبوة كتسليم الحجر والشجر عليه. ومنها ما وقع في زمانه وبقي إلى يوم الناس هذا آية كالقرآن، نزل في زمنه صلى الله عليه وسلم وحفظه الله جل وعلا إلى يوم الناس هذا حتى يرفعه سبحانه وتعالى في آخر الزمان، والقرآن يبقى معجزة عظيمة. والتحدي الذي وقع في الزمن الأول بنزول تلك الآيات، تحداهم بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة، التحدي هذا باق إلى يوم الناس هذا. فالقرآن يبقى آية، هو آية إلى يوم الناس هذا، هو آية. وقسم ثالث من الآيات التي كانت في زمانه صلى الله عليه وسلم وقعت وانتهت، يعني لا تبقى مستمرة، كان شقاق القمر مثلا، هذه كانت في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم رجع القمر إلى ما كان عليه بعد أن جعله الله جل وعلا فرقتين. وبهذا نكون قد أتينا على القسم الأول من الكتاب الذي يتعلق بمختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود دون ذكر التتمة للتعلق بسيرته العشرة، لعله يكون لنا معها بإذن الله جل وعلا فيما يتعلق من الأيام أحيانا الله سبحانه وتعالى دروسا وتعليقا عليها. وينبغي الإنسان أن يعتني بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليكن ما درسناه مبتدأ لتقرأ كتبا أخرى فتتوسع وتستفيد فائدة عظيمة جليلة متنوعة متعلقة بمعرفة ما كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم. وثمرة العلم هي العمل، فيعمل الإنسان بما تعلمه مما يتعلق به الاقتداء والتأسي. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا هذا، وأن يجعلنا ممن حضر هذا المجلس وتدارسه خالصا ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قرأنا وبما تعلمنا فيه، وشكر الله جل وعلا لكم صبركم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فقط الدروس نستأنف يوم الثلاثاء إن شاء الله، يوم الثلاثاء كالمعتاد، الثلاثاء فالأحد، الثلاثاء نتم ما يتعلق بشرحنا لكتاب الفتن من صحيح الإمام مسلم، ثم هكذا كما كان معتادا، والله تعالى أعلم.